أيها الإخوة، هذا هو الشريط 17 من تفسير سورة آل عمران. فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام، ودلالة النبوة على النبوة من باب دلالة المطابقة، ودلالة المطابقة أقوى بلا شك، لأن دلالة الالتزام قد يمانع فيها الخصم، قد يقول هذا ليس بلازم. فلهذا اختار وصف النبوة مع أن الرسالة جاءت بعده: الذي أرسلت. واضح يا جماعة ولا مو واضح؟ لو قال رسولك الذي أرسلت يدل على النبوة بأي طريق؟ بطريق الالتزام، لأن كل رسول نبي. لكن إذا قال بنبيك الذي أرسلت دل على النبوة بطريق المطابقة، لأنه صرح بها بلفظها. ومعلوم أن الدلالة بالمطابقة أقوى من الدلالة بالالتزام لجواز منع الملازمة، لجواز منع الملازمة. طيب، الوجه الثاني أنه إذا قال برسولك الذي أرسلته لم يكن وصفا مخصصا لمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ قد يراد بذلك جبريل مثلا، جبريل رسول مرسل، كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فجبريل مرسل، فلو قال برسولك الذي أرسلت لم يحدد أن هذا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. أما إذا قال بنبيك الذي أرسلت تحدد الوصف بمن؟ بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل لا يسمى نبيا وإنما يسمى رسولا. وبهذا يزول الإشكال الذي أشرنا إليه، وهو أنه ينبغي أن يذكر الوصف المطابق للحال التي عليها المتكلم، لأن الحديث حديث البراء اختير فيه النبوة على الرسالة من أجل هذين الوجهين. طيب، من فوائد الآية الكريمة الحرص على صحبة الأخيار، حرص على صحبة الأخيار. منين نأخذ؟ تبنى مع الشاهدين، تبنى مع الشاهدين. ولا شك أن صحبة الأخيار خير، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلها بحامل المسك، قال: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيعك أو يحذيك، يعني يعطيك مجانا الهبة، أو تجد منه رائحة طيبة. كل هذا طيب. الجليس السوء كنافخ الكير، تعرفون نافخ الكير؟ ها؟ والله الظاهر ما تعرفون كلكم. ولهذا يحسن أن تذهبوا إلى سوق الصناع في الرياض من أجل أن تشاهدوا الكير، ها؟ لأن أظن ما عندنا هنا شيء. على كل حال، الكير هو عبارة عن جلد مثل الغرب. كيف؟ طيب، الغرب يعني الذي يكون دلوا للبعير، نعم، يرفع به الماء. وهذا موجود، قبل سنة أو سنتين وضعوا سواني. أين هذا الغرب؟ المهم أنه مثل الغرب، مثل الغرب، فيه طرف مفتوح وفيه طرف متصل بأنبوب يتصل بمكان الضوء، بمكان النار، فيفتحه كذا ثم يضمه ثم يدفعه. إذا دفعه يكون قد حمل هواء عن طريق هذا الأنبوب. هذا الأنبوب قلنا أنه يأتي إلى محل النار، تلتهب النار، تلتهب بشدة. وغالبا ما يكون اثنين، واحد هنا على يمين الرجل واحد على يساره، ويقول هكذا دائما تكون الضوء دائما تلتهب. نافخ الكير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. يحرق ثيابك متى؟ إذا طار عليك شرر من هذا أو تجد رائحة كريهة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يختار من الجلساء أصلحهم، لأن الجليس الصالح لا كله خير وجليس السوء شر، فأنت اختر الجلساء الصالحين. وإذا غبنت بأحد ثم جلست معهم مرة بعد أخرى وتبين أنهم لا يعينونك على طاعة ولا يمنعونك من معصية فالتمس خيرا منهم، لأن الإنسان أحيانا يتصل بناس أصدقاء يغتر بهم مثلا، فإذا بهم لا يفيدونه بل يضرونه. ولهذا ينبغي أن تكون مجالس الإنسان عامرة بالبحث النافع، بالأسئلة، بإرادة بإرادة الأسئلة التي تفتح الذهن، لا أن يكون شغل الإنسان الشاغل أو في المجالس قال فلان وقال فلان وين راح فلان وين جاء فلان، فلان أخطأ في كذا، فلان أصاب في كذا، فلان عنده علم معرفة، فلان ما عنده معرفة، فلان طويل وفلان قصير، نعم فلان غني وفلان فقير، ما هو صحيح. هذه ضعف وقت وربما يكون فيها غيبة فتكون ضرر. وما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون فيها لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حصة يوم القيامة، لأنه فاتهم الخير نعم نعم. وكتبنا مع الشاهدين قلنا كلما شاهد لبوصل بالحق، نعم. فيدخل هذا الشيخ في بعض الكفار الذين شاهدوا لبعض الأنبياء بالحق، نعم. أبو طالب لو كان شهاده هو حقا لتبع، لكن شاهد له بالحق ما شاهد شهادة نافعة، نعم. طيب الشيخ بالنسبة لي الشيخ حسن الله، لكن فرقنا بين الرسول والنبي، من الرسول من أوحي إليه ومرد التبليغ، والنبي من أوحي إليه ولم يمرد التبليغ. قولنا صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا كان إلا كان يحل وليون إلا كان حق العليم بين أمته، نعم. خير ما بين لهم وينهاهم عن شر ما عن شر، فدل ذلك أن النبي كذلك بين لأمته ما يبين لهم الرسول، نعم. أما يدل أن هذا الحديث أن لا فرق بين النبي والرسول؟ لا ما يدل، لأن هذا الحديث إن قلنا إنه بين بأمر الله فهو رسول، وإن قلنا بين تطوعا من غير أن يلزم بذلك لكن لمحبته الخير بين فهو نبي، مع أن مراد بهذا الحديث الذي ذكرته النبي الذي هو الرسول. ولهذا يذكر الله كثيرا النبيين دون الرسل، ويذكر الرسل دون النبيين. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وفي آية أخرى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. النبي دلالته على النبوة بالمطابقة ولا تضمن؟ كيف؟ ودلالة النبي على النبوة بالمطابقة ولا تضمن؟ إيه لمطابقة. مطابقة. نعم. أي الذات هذه تابعة. تابعة. نعم. أين عبد الوهاب؟ بما في تفسير قوله تعالى الحواريون أنها من الحور هو شديد البياض، نعم. والحواريون قلوبهم بيضاء نقية، نعم. لم تدنس بالمعاصي، نعم. شيخ الآية التي ستأتي ومكر ومكر الله، أي بتجينا هذا من المكر وغير حواريين؟ لا لا غير. الشيطان الرجيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكروا، الضمير يعود على الذين كفروا بعيسى. والمكر هو أن يتوصل إلى الانتقام من خصمه بأسباب غير متوقعة، يعني بأسباب خفية، ينتقم من خصمه والمضاد له بأسباب خفية. ويشبهه الخيانة، الخداع، شبه الخداع. فإن الإنسان يتوصل إلى أن ينتقم من خصمه من حيث لا يشعر بأسباب خفية. وقوله ومكروا ومكر الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى مكر بهم حينما مكروا بعيسى. والله خير الماكرين، يعني أقواهم في المكر وأشدهم وأعلمهم بالأسباب التي تحيط بأعدائهم. فإذا قال قائل: ما الذي دلنا على أن الضمير في قوله مكروا يعود على الذين كفروا بعيسى؟ فالجواب على هذا سهل، لأن قوله ومكروا ومكر الله لا يمكن أن يصدر من قوم قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وقالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، لا يمكن هذا، بل لا يصدر إلا من قوم كفروا، وهو قول فلما أحس عيسى منهم الكفر. فإن قيل: ما هذا المكر الذي مكروه؟ فالجواب على هذا أنهم مكروا بعيسى حيث تمالؤوا على قتله فأنجاه الله منهم، ومكر بهم فجعل شبهه في رجل إما منهم من الذين جاءوا لقتله، وإما من أصحاب عيسى، ألقى الله شبهه على واحد منهم فقتل. المهم أن هؤلاء تمالوا على القتل وجاءوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فدخلوا عليه، لم يشعروه أنهم يريدون قتله لئلا يستنجد بأحد أو يدافع عن نفسه وما أشبه هذا، ولكن الله عز وجل ألقى شبهه على واحد منهم أو على واحد من أصحابه الحواريين. في هذا قولان للمفسرين، منهم من قال إن الله ألقى شبهه على واحد منهم وهو زعيمهم، جعل الله شبه عيسى في هذا الرجل، فلما أرادوا أن يقتلوه قال: أنا صاحبكم. قالوا: كذبت، لست صاحبنا، بل أنت عيسى. فقتلوه وصلبوه. وهذا مكر أو غير مكر؟ مكر عظيم، أعظم من مكره، لأن هذا الرجل الذي جاء متزعما هؤلاء القوم ليقتل عيسى صار هو القتيل، صار هو القتيل. وهذا القول أقوى من حيث إن فيه مكرا بهؤلاء عظيما. أما القول الثاني فيقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام لما أحس بأنهم دخلوا عليه ليقتلوه قال لأحد أصحابه من يقبل أن يلقي الله عليه شبهي فأضمن له الجنة، فانتدب واحد منهم لذلك وألقى الله شبهه عليه. وقيل بل ألقى الله شبهه على جميع من كانوا مع عيسى، حتى أن هؤلاء القوم لما دخلوا كان كل واحد يقول أيكم عيسى أيكم عيسى أيكم عيسى، لم يعلموا. فهذان قولان رئيسيان، القول الأول أن الشبه ألقي على من؟ نعم، على زعيم القوم الذين جاءوا ليقتلوه فقتل. والقول الثاني أنه على رجل من أصحاب عيسى. ثم هل ألقي على الشبه على الجميع فاشتبه على الذين دخلوا، أو أنه ألقي على واحد منهم؟ فيها أيضا قولان، والمسألة ليس فيها نص عن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، فالله أعلم. لكن قوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم قد يؤيد القول الأخير أنه صار كل واحد من مع عيسى يشبه عيسى فاشتبه عليه من هو عيسى. المهم أن هذا هو مكرهم، أنهم جاءوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ليقتلوه على وجه لا يشعر بذلك. أما مكر الله بهم فهو أنه ألقى الشبه إما على واحد منهم أو من أتباع عيسى فقتلوه، فظنوا أنهم قتلوا عيسى وصاروا يعلنون قتلنا عيسى وصلبوه، وهم ما قتلوه وما صلبوه. وفي قول الله عز وجل ومكروا ومكر الله، فيها من صفات الله إثبات المكر لله عز وجل. والبحث في هذا أولا هل المكر على حقيقته أو هو عبارة عن المجازات على مكر، فسمي المجازات على المكر مكرا من باب المقابلة اللفظية لا المعنوية، فهو كقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، والمقتص لنفسه لا يسمى معتديا لكنه يشبهه في اللفظ من باب المقابلة اللفظية لا المعنوية، أو أنه مكر حقيقي لأن صنيع الله بهم مكر، حيث كان القتيل منهم على أحد الأقوال أو اشتبه عليهم الأمر على القول الثاني. والصحيح في هذا أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه، ولسنا أعلم بالله من نفسه، هو أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، ولكنه يجب أن ينزه عن كل نقص. فالمكر هل هو من صفات النقص على سبيل الإطلاق، يعني ليس فيه مدح إطلاقا، أو هو نقص في حال دون حال؟ الثاني هو الحقيقة أن المكر في مقام المكر مدح وصفة كمال، والمكر في غير موضعه صفة نقص، لأن المكر في غير موضعه خيانة، والخيانة صفة ذم، ولهذا لم يصف الله بها نفسه ولا في باب المقابلة. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، بعدها فأمكن منه، ولم يقل فخانه، لأن الخيانة صفة ذم مطلق، بخلاف ومكروا ومكر الله، فقابل الله مكرهم بمكر ولم يقابل خيانتهم بخيانة. إذن يقول نجب أن نصف الله بما وصف به نفسه من المكر في الحال التي وصف الله نفسه فيها بالمكر، وذلك في مقابلة مكر أعدائه. فنقول إن الله يمكر بمن يمكرون به وبرسله وبآياته. أما أن نصف الله بالمكر على الإطلاق فنقول إن الله ماكر ونطلق، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لاحتمال النقص، احتمال النقص، لأن المكر كما قلنا ليس كمالا في كل حال ولا نقصا في كل حال، فإذا أطلق صار قابلا لأن يكون نقصا، فإذا قيد في الحال بالحال التي يكون فيها كمالا لم يحتمل أن يكون نقصا. إذن نقول المكر يوصف الله به لا على سبيل الإطلاق، ولكن في الحال التي وصف الله نفسه فيها به. ولهذا جاء في الحديث الحرب خدعة، وكل يعرف أن الخدعة في الحرب كمال ولا نقص؟ كمال. ويذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما خرج إليه عمرو بن ود ليبارزه، وتعرفون المبارزة إذا التقى الصفان طلب المتقاتلون المبارزة، من يبرز لفلان. المبارزة سبب للفتح والنصر أو للهزيمة، لأنه إذا تبارز الرجلان وانتصر أحدهما قويت نفوس من أصحابه وضعفت نفوس الآخرين. لما خرج إلى مبارزة عمرو بن ود، خرج إلى مبارزة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صاح به وقال: ما خرجت لأبارز رجلي. فظن عمرو بن ود أنه قد تبعه أحد من قومه، فالتفت لينظر هل لحقه أحد. لما التفت ضربه عليهم بالسيف حتى طن رأسه. نعم، هذه خدعة ولا لا؟ محمودة ولا غير محمودة؟ محمودة، لأنه جاء ليقتله، هو جاء ليقتل علي، فتخلص منه بهذه الخدعة. هذا يعد منقبة لعلي بن أبي طالب وصفة كمال. وحينئذ نقول المكر في موضعه مدح وكمال. طيب، يقول: والله خير الماكرين. هذه صفة ثابتة مطلقة، يعني ما تحتاج قيد، لأنها وصفت بكمال. ما هو الكمال؟ خير، خير. فالله خير الماكرين، يعني ما من أحد يمكر إلا ومكر الله فوقه وخير منه. طيب، المكر من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية، لأنها تتعلق بمشيئته، وكل صفة لها سبب فهي متعلقة بالمشيئة. كل صفة من صفات الله لها سبب فهي متعلقة بالمشيئة، لأن مقدر السبب هو الله، فإذا قدر السبب فقد شاءه، ويترتب عليه ما يترتب من الصفات. طيب، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، يحتمل أن تكون إذ متعلقة بمكر الله، يعني ومكر الله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، ويحتمل أنها متعلقة بمحذوف تقديره أذكر يا محمد، منوها بفضل عيسى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، قال بقول مسموع ولا غير مسموع؟ بقول مسموع سمعه عيسى، قال بقول مسموع يعني يخاطب يا عيسى إني متوفيك. يقول إني متوفيك، فما معنى هذه الوفاة؟ فيها للعلماء ثلاثة أقوال، فيها للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول قابضك، إني قابضك، مأخوذة من قولهم توفى الدائن دينه أي قبضه، وعيسى قد قبضه الله إليه في السماء ورفعه حتى ينزل في آخر الزمان. القول الثاني متوفيك وفاة نوع، يعني منيمك، لأن النائم متوفى. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وقال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. القول الثالث أنها وفاة حقيقية، توفاه الله وفاة حقيقية وسيحييه في آخر الزمان وينزل إلى الدنيا. والصحيح أنها وفاة نوم، وأن الله عز وجل لما أراد أن يرفعه إلى السماء أنامه ليسهل عليه الانتقال من الأرض إلى السماء، لأن الانتقال من الأرض إلى السماء ليس بالأمر الهين لطول المسافة وبعدها ورؤية الأهوال فيه فيما بين السماء والأرض وفي السماوات أيضا. فأنامه الله ثم رفعه نائما حتى وصل إلى السماء. طيب، لكن هذا القول لا ينافي القول الأول الذي يكون الذي معناه قابضك، لأن نهايتهما واحدة. أما القول الثالث أنها وفاة موت فقول ضعيف، قول ضعيف يضعفه قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وهذا يدل قبل موته أي عيسى، وهذا يدل على أنه لم يمت، ولأن الله تعالى لم يبعث أحدا بعد الموت فيبقى كما في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. ولأنه أعني إطلاق الوفاة على النوم كثير في القرآن، يعني ليس بمعنى غريب حتى نقول لا صح حمد الله عليه، بل هو معنى له كثرة في القرآن. انتبه يا حسن. طيب، يقول إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي، رافعك مضافة إلى الكاف كما أن متوفيك مضافة إلى الكاف، فكيف تعرفون الكاف فيهما؟ على أنها في محل جر أو في محل نصب؟ أليس هو مفعولا به؟ متوفى ومرفوع، فهل هو ما في محل نصب ولا في محل جر؟ هو في محل جر، هو في محل جر، لأن عمل الاسم فيه أقوى من عمل المعنى، يعني العمل الاسم اللي هو اللفظ أقوى من عمل المعنى. ومن المعلوم أن الاسم دائما يضاف إلى فاعله ويضاف إلى مفعوله. طيب، قال ورافعك إلي، إلي إلى أي مكان؟ ها؟ إلى السماء، لأن الرفع يكون من نازل، فمعنى رفعك إلي يعني في السماء، فرفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء إلى الله. ومطهرك من الذين كفر، يطهرك منهم. التطهير هنا تطهير معنوي، لا تطهير حسي، وذلك لأن الذين كفروا ليسوا يلطخون عيسى بالقاذورات الحسية، لكنهم يلطخونه بالقاذورات المعنوية. قالوا إنه كذاب، وأنه ابن زينة والعياذ بالله، وأن أمه زانية، واتهموه بأشياء كثيرة، فطهره الله منهم، وذلك بما أنزل من براءته في عهده وفيما بعد عهده. طيب، وقول مطهرك من الذين كفروا، كفروا بمن؟ كفروا بعيسى، لأن الحواريين آمنوا به كما سبق. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، هذه أيضا من جملة ما قال الله له، جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. جاعل هنا مضاف إلى الفاعل ولا المفعول؟ إلى المفعول. طيب، فوق محلها النصب، هي ظرف متعلق محذوف على أنه مفعول ثاني، لأن جاعل اسم فاعل من جعل، وجعل تنصب مفعولين. طيب، إذن فوق ظرف متعلق محذوف المفعول الثاني، فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، اتبعوا شريعتك، فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، فوق الكفار إلى يوم القيامة. هذه الآية يطبل بها النصارى ويقولون نحن لنا العلو إلى يوم القيامة، مو إلى أن بعث محمد، إلى يوم القيامة. فنقول نعم، صدق الله العظيم، إن الذين يتبعون عيسى لهم النصرة على الكافرين إلى يوم القيامة. ولكن من الذين اتبعوا عيسى؟ هم الذين ردوا بشارته وكذبوا من بشر به؟ أبدا، أنتم لم تتبعوا عيسى، ووالله لو خرج عيسى لكان يقاتلكم حتى ترجعوا للإسلام، ولهذا في آخر الزمان لا يقبل إلا الإسلام، ما يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، في آخر الزمان ما يقبل، حتى الجزية اللي كانت تقبل قبل نزوله ما تقبل من شدة كراهته لما عليه النصارى واليهود. الآن نحن نقر اليهود والنصارى بالجزية ونقول ابقوا على دينكم، لكن أعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، لكن إذا نزل عيسى ما يقبل هذا، يقول أسلم ولا في القتل، لكراهته لما هم عليه، لا يريد أن يقرهم ولا على هذا. طيب، المهم أن نقول إن الذين اتبعوا عيسى هم الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام بعد بعثة محمد، أما قبل بعثة محمد فنعم، لا شك أن أتباع عيسى هم المسلمون وأنهم على الحق قبل أن يحرفوا ويبدلوا. طيب، فإذا قال كيف تجيبون عن قوله إلى يوم القيامة؟ قلنا نحن آمنوا بمحمد ولكم نصرة إلى يوم القيامة. فإن قال قائل أفلا يمكن أن يراد بالذين اتبعوه أي الذين انتسبوا إليه وتكون لهم الغلبة على الكافرين لا على المسلمين، على الكافرين لا على المسلمين، يعني مثلا النصارى يغلبون اليهود أن النصارى يغلبون الوثنيين وما أشبه ذلك، ويخرج من هذا من المسلمون. ويكون الله تعالى قد وعد عيسى بأن يكون من انتسب إليه فوق الذين كفروا به. فما الجواب؟ الجواب لا يمكن هذا، لا ما يمكن، مو بعيد، متعذر، لأن هؤلاء ما اتبعوا عيسى. ألم تسمعوا أن الله يقول يوم القيامة وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربك. وهل النصارى يقولون بهذا؟ أبدا. إذن ما اتبعوا. فالآية وإن كان قد يتراءى لبعض الناس أن يقول إن النصارى يغلبون غيرهم من الكفار لهذه الآية، فإننا نقول لا، لأن الله يقول جاعل الذين اتبعوك والنصارى الآن لم يتبعوا. ثم إن الآية يعني لو فسرت في هذا التفسير لكان الواقع يخالفها، فالأمة الصليبية لم تظهر على الأمة الشيوعية، لم تظهر على الأمة الشيوعية، بل هي خائفة منها. فأين الفوقية؟ ما في فوقية. الآن كل دول أوروبا الغربية بأسطولها وحلفها الأطلسي عجزت أن تكون فوق الشيوعية وحلفها وارس، عجزت. كل واحد منهم الآن يخاف من الآخر، وقد يكون أتى في يوم من الأيام أن أوروبا تخاف من الشيوعية أكثر مما تخاف منها هذا اليوم. فالحاصل أن الآية لا يمكن أن تحمل على النصارى الموجودين اليوم بأي حال من الأحوال. ثم قال ثم إلي مرجعكم، ثم يعني بعد يوم القيامة إلي مرجعكم. ويوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين ليجازوا على أعمالهم. وسمي يوم القيامة لثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الناس فيه يقومون لله رب العالمين، كما قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. والوجه الثاني أنه يقوم فيه الأشهاد، يقوم فيه الأشهاد، فالرسل يشهدون على أممهم، وهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة. قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إيش ويوم يقوم الأشهاد. وسمي والوجه الثالث أنه يقام فيه العدل. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فهو يقام فيه العدل. ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البار المصدوق عليه الصلاة والسلام قال والله لتؤدين الحقوق إلى أهلها حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا عدل، أكبر العدل. فلهذا سمي يوم القيامة للوجوه الثلاثة، عدها علينا. يلا يا أخي. أي نعم. سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. يقام فيه العدل. نعم. والثاني. نعم. ثاني محبوب. لإيش؟ الدليل طيب يقوم فيه الأشهاد. الدليل طيب دليل الأول لعبد الله ذات رزاو دليل الأول اللي قال الأخ يقام فيه العدل إقامة العدل ما الدليل القسطة ليوم القيامة. طيب ثم قال عز وجل ثم إلي مرجعه يعني ثم بعد هذا الغلبة في الدنيا أو المغالبة في الدنيا حتى يكون بعضكم فوق بعض بعد ذلك إلي مرجعكم أي مصيركم. وكل المصير إلى الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الأمر إلى الله أولا وآخرا. لكن ظهور هذا الرجوع لا يكون إلا يوم القيامة يتبين فيه للناس جميعا أن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يجازي كل نفس بما عملت. ولهذا قال ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. الله أكبر. وما أعدل هذا الحكم. أحكم بينكم بين من؟ بين الخلائق فيما كانوا فيه يختلفون. وهل الناس يختلفون في شيء؟ نعم. فمنكم كافر ومنكم مؤمن. اختلاف عظيم. فيحكم الله عز وجل بين هؤلاء وهؤلاء. ويحكم كذلك بين الرسل وأتباعهم. فتقيم الرسل البينة على أنها بلغت الرسالة. وقد ينكر أتباع الرسل ينكرون ذلك لكن لا يتسنى لهم لا يتم لهم مقصودهم. فالحكم يوم القيامة بين الناس فيما اختلفوا فيه إلى الله. وقول فأحكم بينكم هذه فعل مضارع. فهل يشتق منها اسم من أسماء الله؟ القاعدة أن الفعل لا يشتق منه لكن قد وجد اسم من دون الرجوع إلى هذا الفعل وهو الحكيم. فإن الحكيم مأخوذ من الحكم والحكمة من الحكم والحكمة. ومن أسماء الله الحكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله هو الحكم وإليه الحكم. وهذا من الحكم. فالله هو الحكم الذي يرجع الناس إليه في تحاكمهم. واعلم أن الحكم لله انقسم إلى قسمين يأتي جل شرفه. نعم. ها؟ نعم. يا خير ماكرين إذا كان المقام يقتضيه مثل خايف أنت من مكر إنسان لا بأس. لكن تقول يا خير الماكرين اغفر لي ما أصلح. لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما تدع الله باسم تريد أن يكون وسيلة لحصول مطلوبك إلا هو مناسب. أرأيت لو قال واحد يا شديد العقاب اغفر لي مناسب؟ وش اللي ناسب؟ يا غفور. أو يقول يا شديد العقاب عاقبني. ما حد قال هكذا. نعم يا ذهب. قال قائل وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال قائل بأنه بعث السلام إلى بني إسرائيل واليهود هم الذين كفروا به. نعم. فالآن الواقع الحاضر أن النصارى هم فوق اليهود. نعم. ما يمكن. لا ما بجن ما يمكن هذا. ليس على كل لأن النصارى الآن ما اتبعوه والقرآن ما انتقل بالحقائق. ثم هل تنظر هل ترى الآن أن اليهود فوق النصارى أو النصارى فوق اليهود؟ طيب هل نسمع الآن أن اليهود عندهم زمام الأمور الاقتصادية والسياسية انهم يدبرون العالم ها والثقافية نعم بطريق غير مباشرة بطريق غير مباشرة اما اللي يحكم فهم النصارى اي صحيح لكن ما ما ما النصارى ما ترى انها فوق هؤلاء يعني بمعنى انهم يخافونهم ويتوددون اليهم نعم ايش نعم لكن شوف بارك الله فيك انت تمنعهم من هذا هل تستطيع ان تمنعهم من هذا لانهم اذا قالوا احنا اخوتهم يقول بارك الله لكم فيهم انتم اخوتهم فتحشرون معهم في النار ما يغتر بهم احد ابدا لا تفكر واحد يغتر بان يقول ان الكافر خله لا نصراني ولا يهودي ولا غير والله يقول انما المؤمنون اخوه فاصلوا بين اخويكم شيخ شيخ نعم ايش الان من كثير في الاصابع الاعلاميه ان اليهود والنصارى اخوه من الله نعم لكن شوف بارك الله فيك انت تمنعهم من هذا هل تستطيع ان تمنعهم من هذا لأنهم إذا قالوا حنا أخوتهم يقول بارك الله لكم فيهم أنتم أخوتهم فتحشرون معهم في النار ما يغتر بهم أحد أبدا لا تفكر واحد يغتر بأن يقول إن الكافر خلة لا نصراني ولا يهودي ولا غير والله يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلوا بين أخويكم أبدا لا لا لا لا أنا ما أظن إن إنسان في قلبه إيمان يسميهم إخوانا والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وين الأخوة نعم ها إيش الله أعلم هل هو بصفة جبريل أو بغير ذلك الله أعلم أو قال الله كن فيكون نعم متوفيك ورافعك إليه ألا يعني يحتمل أن تكون يوم القيامة تأييدها آية نعم كيف ألا يحتمل أن تكون يعني أن الوفاة والرفع كان يوم القيامة فيها بعد مو وفاة يعني في المستقبل لا نعم ما يستقيم هذا لأن الرفع بعد الوفاة متوفيك والرفع والوفاة اللي تريد ما تكون إلا بعد الرفع نعم متى يعني في آخر الزمان لا يدفن في الأرض شيخ قلنا احنا ان الله سبحانه وتعالى كلمه بصوت مسموع ديما لما نقول انه كلمه بوحي ان الله اوحى اليه يجينا ان شاء الله بالفواكه شيخ عفى الله عنك نعرف انه لا يجوز التعرض لاسماء الله بشيء من التعطيل او التمثيل او التحريف نعم والمكر صفه من صفات المخلوقين نعم يعني ما الوجه الذي نصف فيها فاعل؟ نقول مكر يليق به مو مثل مكر أنا مكر زيد وعبيد مكر مثل السمع والبصر وغيره من الصفات تثبت لله لكن على وجه لا يماثل المخلوق نعم شيخ الله يجزاك خير الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أوصي به رأى موسى عيسى وصلى وتكلموا طيب يعني النوم فقط في حالة الرفع فقط كيف لا رأوا في السماء لا أنا قصدي أن الله سبحانه وتعالى ورأى ورافعك إليه يعني الرفع المتوفي قلنا أن التوفي هو النوم نعم فيكون فقط في حالة الرفع ثم في حالة الرفع نعم إذا وصل السماء يعني استيقظ هنا هذا هو الظاهر نعم شيخ حسن الله إليك طيب يجوز يقال لهم أصدقاء كفار والله إذا كان بس مجرد القول باللسان يعني صديق بمعنى أنه لم يظهر العداوة فقد يتسامح فيه أما لأن الكفار كما تعرف بعضهم يظهر العداوة

مفعل حاله الدعاء هذه بمعنى مسلم فعيل فعيل معناه نعم وهي فعيل بمعنى مفعل بمعنى مفعل كيف بمعنى مفعل هي بمعنى محكم هذه بمعنى محكم هذه على مثل جريح بمعنى مجروح قتيل بمعنى مقتول يعني ترد هذا فعيل بمعنى مفعول ومفعل أي ترد لما لم يسمى فاعل فالقرآن محكم والقرآن أيضا حاكم نعم نعم لا ترتيب هنا الخبر شبه جملة يصح أن تكون حجازية وإذا كان الخبر شبه جملة يصح أن تكون حجازية نعم نعم ليس كذلك لا ليس كذلك من أين لك هذا الكلام ما يقولون لا بد من ترتيب إلا إذا كان الخبر ظرف أو جار مجرور من قال مالك كان ابن مالك لا في قوله وسبق حرف جر ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء أي يعني معناه مفعول الخبر ولهذا ما بأنت معنيا على الترتيب فأنت هو الاسم ومعنيا هو الخبر أما بي فهي مفعول الخبر يعني يجوز أن يتقدم معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جار ومجرور هذا معنى كلام مالك عرفت ولا لا؟ طيب نعم معنى ثالث للذكر ما نعم ما يراد بهذه الآية أنه ذكر لله لا بعيدها القرآن ما هو يعني ذكر النظر إلا لكن بس ذكر الله لنريد الذي ذكر الله في القرآن إذا قالت المسألة فاذكروا الله لا يعني ما تصلح الآية هذه أن تكون ذكر لا ما تصلح ولهذا ما يقال مثلا لما قرأ القرآن إنه ذكر الله إلا بالمعنى العام لأن كل عبادة فهي ذكر لله لكن الذكر الخاص هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما أشبه الذكر الخاص ذكر بالمعنى العام نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى أحد قال له أمسك هل يدل ذلك على أن ثقتهم بعذاب الدنيا أكبر من ثقتهم بعذاب الآخرة؟ إيه هم يخافون لأن بعضهم يعرف أن الرسول صادق لكن عندهم عناد والعياذ بالله يعني الرسول يخافون من عذاب الدنيا ومن أولى أنه لكن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله نعم نعم شيخ ذلك نكتب عليك من الآيات الآيات علي يعني تختص بما ذكر من عيسى وآل عمران نعم يعني الخطاب إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم هل تختص ما ذكر من عيسى احنا يعني قلنا ذلك اي ما يعني مشار اليه الان قصص هذه ما يمكن شيخ نقول ذلك يعني ذلك قصه عيسى وغيره بس الكلام على المشار اليه هنا في هذه القصه نعم اخذنا من فوائد الالتفات كيف اخذنا من فوائد الالتفات ان ابعاد السقاوه والملل ايش ابعاد السقاوه والملل من السامع نعم وكذلك حمله على التفكير في المعنى ايش وحمله على التفكير في المعنى اي نعم هذا نضيف ايضا الفوائد الالتفات ممكن لكن حمله على التفكير قد يكون من باب التنبيه ايه لكن ما يخالف هذه فائدتين رابط عنه هذه فائدتين صحيحات شيخ نعم شيخ قول الله تعالى أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة هذا يعني عذاب الدنيا يعني يكون حسه معنى المعين ولا ظاهر وغير ظاهر يكون ظاهر وغير ظاهر ظاهر كالأسر وغير ظاهر اللي في القلب نعم والله ما يجب ربما ربما يعني على بعد. الآن من السامع. نعم. وكذلك الحمد على التفكير في المعنى. إيش؟ الحمد على التفكير في المعنى. إيه نعم. هذا نضيف أيضا الفوائد الالتفات. ممكن. لكن الحمد على التفكير قد يكون من باب التنبيه. إيه. لكن ما يخالف هذه فائدتين غابت عنا. هذه فائدتين صحيحات. شيخ. نعم. شيخ قول الله تعالى أما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة هذا يعني عذاب الدنيا يعني يكون حس ومعنى المعنى ولا ظاهر وغير ظاهر يكون ظاهر وغير ظاهر ظاهر كالأسر وغير ظاهر اللي في القلب نعم ما يجي كثير ربما يعني على بعد. أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. هاتف رقم 364-5880 صندوق البريد رقمه 1502.